الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: قال: ويحسن الظن بالله وجوبا. إحسان الظن، سيتكلم على مسألة مهمة، هذه المسائل معناها المهمة. عندنا إحسان الظن وعندنا إساءة الظن، تقسيم ثنائي، عندنا إحسان الظن وعندنا إساءة ماذا؟ الظن. وإحسان ماذا؟ الظن. هل يذكرون ضابط ماذا؟ الظن السيء، من أجل أن نفهم يعني ماذا مقابل هذا الظن السيء. فكل ظن يعني سيء لا دليل عليه، يعني كل ظن لم يقم عليه ماذا؟ دليل صحيح صريح معتبر شرعا، فإن هذا من الظن المذموم. أولا، ما معنى الظن؟ معنى الظن أن يحمل الإنسان في نفسه، أن يحمل الإنسان في نفسه على شيء هو ماذا؟ أهل. على شيء ماذا؟ هو ماذا؟ أهل، يعني يقع في قلبه، ويعني ماذا يكون ماذا في قلبه، يكون ماذا ماذا في قلبه من الظن، ومن كذلك يعني ماذا الريب ومن الشكوك إلى غير ذلك مما يحصل به تهمة ماذا للغير، مما يحصل به تهمة ماذا للغير. فكما قلنا يعني يكون في نفس الإنسان شيء على آخر، يكون في نفس الإنسان شيء ماذا على آخر، وهذا الشيء الذي في نفسه قد استقر، ما هو مجرد خاطر، أن الخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان، الخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان، فيحصل في نفسه ظن فيه إساءة، فيه ماذا؟ إساءة للغير، كأن يتهمه بشيء يعني من الأشياء، فيستقر هذا ماذا في نفسه، ثم بعد ذلك أيضا يصدقه، هذا القيد الثاني أيضا، هذا القيد ماذا؟ الثاني، يصدقه وأيضا يستمر ماذا؟ عليه، يستمر ماذا عليه، وربما ماذا تكلم به، وربما ماذا بعد ذلك سعى في تحقيقه. والتحقيق المقصود به أن يسعى في التجسس من أجل أن يكون ما ظنه محقق، يعني تبدأ الظنون السيئة، تبدأ ماذا الظنون ماذا السيئة مع الإنسان، أنه يظن بأخيه شرا أو ضررا، يظن بأخيه ماذا سوءا، لك أن تعبر بهذا التعبير، المهم يظن بأخيه ماذا لا يظن به خيرا، وإنما يظن به ماذا شرا. طيب، هذا الظن الذي هو ماذا محله القلب، قد استقر ماذا في قلبه، وليست المسألة من قبيل الخواطر، ثم بعد ذلك يصدق هذا ماذا الظن، يصدق هذا ماذا الشيء الذي استقر في نفسه، وهكذا أيضا يستمر ماذا عليه، يستمر ماذا عليه. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة، وهي أنه يتكلم، وهو أنه يتكلم بما ظن به، بما ظن به ماذا من السوء، بما ظن به ماذا من السوء أو من الشر أو من الضرر، وربما سعى في تحقيقه، ولا يكون السعي في تحقيقه إلا بالتجسس، إلا ماذا بالتجسس ماذا عليه، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. فكل ظن بناه الإنسان لا على دليل، كل ظن سيء أو فيه ضرر أو فيه شر لا على دليل صحيح ولا صريح ولا كذلك يعني ماذا معتبر ماذا شرعا، فإذا قام الدليل الصحيح الصريح المعتبر ماذا شرعا، فهذا لا يعتبر ماذا من الظن ماذا المذموم، لا يعتبر من الظن ماذا المذموم. أما أن الإنسان يعني يقوم ماذا بقلبه، يقوم بقلبه ماذا السوء على شخص، على ماذا على شخص، وسيأتي معنا أن هذا الأمر إما أن يتعلق بالخالق سوء الظن، يظن العبد بربه ماذا سوءا، أو يظن ماذا بالمخلوق ماذا سوءا، وسيأتي لله عز وجل أحكام وللمخلوق ماذا أحكام. فإذا أساء الظن بربه، أساء الظن بربه، أي ما أحسن الظن ماذا بربه، أساء الظن ماذا بربه، سأتي أن هذا يتعلق بالخالق، وإساءة الظن أيضا تتعلق ماذا بالمخلوق، وعلى تقسيم ثلاثي أو رباعي سأتي المسألة، لكن نفهم أن عندنا شيء يسمى حسن يعني ماذا؟ حسن الظن وشيء يسمى ماذا؟ سوء ماذا؟ الظن. شيء يسمى حسن الظن وشيء يسمى ماذا؟ سوء الظن. ضابطه بتعريف يعني ماذا؟ أحد ماذا؟ القسمين. به يعرف ماذا؟ المقابل له. به يعرف ماذا؟ المقابل له. فإذا قام ظن فيه ماذا؟ سوء على إنسان ولم يقم عليه الدليل الصحيح الصريح المعتبر ماذا؟ شرعا، فإن هذا ما يسمى بالظن ماذا؟ المذموم. وقد يتعلق بالخالق أو يتعلق بالمخلوق، وقد يكفر به الإنسان وقد لا يكفر به ماذا؟ الإنسان، كما استأتي معنا ماذا؟ التقاسيم، كما استأتي معنا ماذا؟ التقاسيم. ويقابل إحسان الظن، ويقابله إحسان ماذا؟ الظن. إحسان ماذا؟ الظن. وهذا إحسان الظن هل يجب أو يستحب؟ والذي يتعلق بالله عز وجل، هل يجب أن يحسن الإنسان الظن بربه ماذا؟ وجوبا، أو أنه ماذا؟ على سبيل ماذا؟ الاستحباب. وهكذا إحسان الظن ماذا بالمخلوقين. كل هذه يعني تفهم من خلال يعني المقابل. إذا ذكرنا ما يتعلق بسوء الظن يقابله ماذا؟ حسن ماذا؟ الظن. إذا ذكرنا سوء الظن يقابله حسن ماذا؟ الظن. فعلى كل سوء ماذا؟ ظن قام بقلب ماذا؟ الإنسان، لم يقم ماذا؟ دليله، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم دليله عموما، لم يقم دليله ماذا؟ عموما. وكذلك يعني الدليل صحيح صريح معتبر ماذا؟ شرعا، فإن هذا مذموم في كتاب الله ومذموم أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالظنون كما قال العلماء أشياء تتعلق بالقلوب، إساءة الظن تتعلق ماذا بالقلوب. فالخواطر لا يؤخذ بالإنسان، الخواطر لا يؤخذ بالإنسان، ولكن مقصود بالظن الذي يؤخذ بالإنسان أن يستقر في قلبه، أن يستقر في قلبه، وثم تأتي المرحلة الثانية يصدق هذا ماذا الظن بقلبه ويستمر على هذا ماذا على سوء ماذا الظن. وربما جاءت مرحلة يتكلم ماذا بما أبطن، يعني يظهر ما أبطنه، يظهر ماذا ما أبطنه من الظن، فإن الألسن هي مقارب ماذا للقلوب. وربما سعى في تحقيقه لأنه ما تحقق، مجرد ظن أصلا، مجرد ماذا ظن لم يبنى على دليل ماذا صحيح معتبر ماذا شرعا، فيريد أن يحققه. بماذا يحققه؟ بالتجسس، بالسعي في التجسس. هذا أنا النبي عليه الصلاة قال ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله ماذا إخوانا، وكونوا عباد الله ماذا إخوانا. فهذا هو سوء الظن يقابله إحسان الظن، يقابله ماذا إحسان الظن، أي بمعنى أن الإنسان يحسن الظن ماذا يعني ماذا بما يتعلق بالخالق، سيأتي أنه واجب، وما يتعلق ماذا بحق الأنبياء، وسيأتي بعد ذلك دون الأنبياء، ما دون ماذا الأنبياء. فعلى كل نوع على تقسيم ماذا رباعي أو على تقسيم ماذا خماسي، على تقسيم رباعي أو على تقسيم ماذا خماسي. المصنف صدر هذه المسألة فيما يتعلق بإحسان الظن بالله، ذكر مسألة واحدة، ذكر مسألة ماذا واحدة، قال ويحسن ماذا الظن، ويحسن الظن بالله وجوبا، أي يجب عليه. في ماذا يحسن الظن بالله عز وجل وجوبا؟ أي بمعنى أنه يحسن ماذا الظن بربه سبحانه وتعالى، أنه إذا دعا يحسن الظن أن الله يجيب دعاءه، هذا إحسان ظن واجب عليه. الأمر الثاني أنه إذا تعبد لله جل وعلا يحسن الظن أن الله يتقبل ماذا منه هذه ماذا العبادة، أن الله يتقبل منه هذه ماذا العبادة. وهكذا إذا وقع ماذا في ذنب واستغفر ربه يظن بالله خيرا أن الله عز وجل ماذا يتوب ماذا عليه. وهكذا يحسن ماذا الظن فيما قضاه الله عز وجل، إما شرعا وإما كونا، شرعا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وكونا فيما قدره الله عز وجل على الإنسان من المصائب، يحسن الظن أن الله عز وجل ما قدر هذه الأشياء إلا لحكمة عظيمة ولحكم ماذا عظيمة. فهذا وجوب إحسان الظن بالله عز وجل يتحقق في هذه الأربعة الأشياء، يتحقق في هذه الأربعة ماذا الأشياء. فإساءة الظن بالله عز وجل ليست من صفات المسلمين فضلا عن المؤمنين، وإنما هي من صفات الكافرين. سوء الظن ليس من صفات المؤمنين وليس من صفات المسلمين، بل هي من صفات الكافرين. ولهذا إذا ظن العبد بربه ماذا سوءا فإن هذا كفر، فإن هذا يعتبر ماذا من الكفر، أو يؤدي به إلى الكفر، إما من الكفر أو يؤدي به ماذا إلى الكفر بالله عز وجل. المرحلة التي تأتي بعدها سوء الظن بالأنبياء، سوء الظن بالأنبياء أيضا هذا نقل فيه الإجماع أنه كفر، نقل فيه الإجماع بأنه ماذا كفر. وهكذا أيضا يعني كذلك سوء الظن بالمسلم الذي ظاهر العدالة، سوء الظن بالمسلم الذي لم يظهر منه إلا ماذا؟ العدالة. فإن هذا أمر محرم، فإن هذا أمر ماذا؟ محرم. هذا القسم ماذا؟ الأول. هذا القسم ماذا الأول؟ ما بين التحريم وما بين الكفر، يعني الثلاثة الأقسام هذه هي محرمة. لكن عندنا مسألتان، المسألة الأولى سوء الظن بالله عز وجل، يعني ماذا؟ قد يكفر به الإنسان. وهكذا سوء الظن بالأنبياء، نقل فيه الإجماع بأنه ماذا؟ كفر. سوء الظن بالمسلم الذي ظاهر مدى العدالة فإن هذا من المحرمات، فإن هذا من المحرمات. القسم الثاني من سوء ماذا؟ الظن. من سوء ماذا الظن؟ ما يسمى بالمباح والجائز، أي يجوز لك أن تسيء ماذا؟ الظن. يجوز لك ماذا؟ أن تسيء ماذا؟ الظن. ويباح لك أن تسيء ماذا؟ الظن، إساءة الظن. إلى من؟ إلى الكافر. الكافر يساء به الظن، الكافر يساء به ماذا؟ الظن، ولا تقع في محرم. إذا أسأت به ماذا؟ الظن، لا تقع ماذا؟ في المحرم. وهكذا من جاهر بالفسق والمعصية، من جاهر بالفسق والمعصية يساء به الظن، يساء به ماذا؟ الظن. ولكن الممنوع ألا تتتبع العورات، وألا تتحسس، وألا تتجسس، حتى تحقق ماذا؟ ما خفي ماذا عنك، ما خفي ماذا عنك. القسم ماذا الثالث الذي بعده؟ ما يسمى بسوء الظن المستحب. سوء الظن ماذا المستحب؟ وهو أنه إذا عاداك ماذا إنسان، عاداك ماذا إنسان، وكان صاحب ماذا، وكان صاحب مكر وصاحب ماذا خديعة، فلك أن يعني ماذا يستحب لك، يستحب لهذا ماذا الإنسان أن يسيء الظن ماذا به، بحيث يحذره، يحذر من مكره وكيده، بمعنى وقع في قلبي إساءة الظن أن هذا عنده مكر وعنده ماذا كيد، فأنا أسأت الظن به في هذا الجانب لما عرف من مكره وكيده. ما أدخل في الحرام ولا أدخل في المكروه ولا أدخل في المباح، بل يقول العلماء أن هذا من المستحب، لأن الواجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه، الواجب أو الذي ينبغي على الإنسان أن يدفع ماذا عن نفسه. وهكذا أيضا من الأقسام ما يجب فيما يتعلق بسوء الظن، من سوء الظن ما يجب، من سوء الظن ما يجب، وهو ما يتعلق بعدالة الشهود وعدالة ماذا الرواة، أي بمعنى يأتي إنسان في يدعي يعني شهادة أو يدعي ماذا رواية، فلا يقبل منه، كونك لا تقبل منه هذا إساءة الظن، وهذا يجب عليك حتى تحقق مصلحة شرعية. ما هي المصلحة الشرعية؟ ترتب عليها قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبول ماذا الشهادة، ترتب عليها فروج أو دماء أو كذلك يعني أموال إلى غير ذلك، فهذا يعني يجب عليك، يجب ماذا عليك لما يترتب عليه من المصالح الشرعية، يجب عليك لما يترتب عليه من المصالح ماذا الشرعية. فإساءة الظن في مثل هذا المقام واجبة. ما معنى إساءة الظن يعني ماذا واجبة؟ هذا يروي أو يشهد، أنت لا تقبل منه، كونك لا تقبل هذه إساءة الظن، وهذا يجب عليك ألا تقبل إلا أن تتحقق ماذا عدالته. لماذا؟ لما يترتب عليه من قبول ماذا حديث أو كذلك ماذا قبول ماذا شهادة. تقسم العلماء ما يتعلق بإساءة الظن، هذه ماذا التقاسيم، هذه ماذا التقاسيم. ويقابل هذه ماذا الإساءة الإحسان، يقابل هذه الإساءة ماذا الإحسان الذي ذكرناه في حق ماذا الإحسان، يعني ماذا إحسان الظن، مسلم ظاهر وماذا العدالة أحسن به الظن، وهكذا تجعل المسائل معكوسة، تجعل المسائل ماذا معكوسة. في الشيخ علي رحمة الله ماذا يقول؟ قال ويحسن الظن بالله وجوبا، كما قلنا فيما يتعلق به أنه إذا دعا ربه سبحانه وتعالى يحسن ماذا الظن أن الله يجيب ماذا دعاه. وهكذا فيما يتعلق كذلك بالتوبة يحسن الظن أن الله عز وجل يقبل منه ماذا التوبة. وهكذا فيما يتعلق بالعبادة يحسن الظن أن الله عز وجل يتيب على هذه العبادة ويقبل منه هذه العبادة. وهكذا فيما قدر الله عز وجل عليه إما شرعا وإما كونا وقدرا، أيضا يعني يحسن الظن بالله عز وجل أن الله لا يحكم شرعا ولا قدرا في خلقه وعباده إلا لحكم ماذا عظيمة. هذا من إحسان الظن بالله عز وجل، هذا من إحسان الظن بالله عز وجل. في الشيخ علي رحمة الله يتكلم على مسألة محدودة فيما يتعلق بالأمراض أو ما يتعلق بالمريض، أن المريض يجب عليه أن يحسن الظن بربه، أن المريض يجب عليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن الله كريم، وأنه يقدم على كريم، يقدم على كريم، وأن الله ماذا كريم. قال ويحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ولا يتمنى الموت لضر ماذا نزل به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول هذا، إلا أن يقول ماذا؟ اللهم إن كانت الحياة ماذا خيرا لي، يعني يسأل هذا الأمر، يسأل رب سبحانه وتعالى ماذا؟ اللهم يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل بماذا به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان ولا بد، أي يريد أن يتمنى الموت، يريد أن يتمنى ماذا نزول الموت ماذا به، قال فإن كان لابد متمنيا للموت فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يدعو بهذا ماذا الدعاء، يدعو بهذا ماذا الدعاء. هذا جاء يعني تفسير هذا المعنى في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان محسنا فلعله يتزوج، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، أي بمعنى يتوب إلى الله جل وعلا، يتوب ماذا. فإن الإنسان على حالين، إما أن يكون محسنا فيتزوج، وإما أن يكون مسيئا فيتوب ماذا إلى الله عز وجل. وهذا الضر الذي ينزل ماذا بالإنسان، هل المقصود به الضر فيما يتعلق بدنياه، أو الضر فيما يتعلق بدينه، أو أن الحديث عام؟ أقوال العلماء، أقوال للعلماء. عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. أولا النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ جماهير العلماء على أن النهي هنا للكراهة، على أن النهي في هذا المقام للكراهة، وهذا مرجوح، ودليل على أنه هذا مرجوح لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في النهي التحريم، أن الأصل في النهي، قاعدة العلماء أن الأصل في النهي التحريم، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الإنسان الذي يتمنى الموت لضر نزل به، معنى ذلك أنه كالذي لم يتحمل أقدار الله جل وعلا، وكأنه تسخط أقدار الله سبحانه وتعالى، ينزل به فقر أو ينزل به مرض أو تنزل به أذية، أي تتعلق بدنيا فقط، تتعلق ماذا بدنيا، فلا يتحمل فيدعو الله جل وعلا بالخلاص، أي بماذا بالموت. معنى ذلك أن هذا الإنسان حاله كحال من لم يصبر على أقدار الله جل وعلا ماذا المؤمن، فلم يحقق هذا ماذا الأمر، وهو وجوب الصبر إذا نزل به ماذا البلاء، وإنما سارع بالدعاء إلى الموت، سارع بالدعاء إلى أن يموت. لهذا قال العلماء أن هذا فيه أن هذا الأمر محرم، باعتبار أن هذا يتعارض مع وجوب الصبر، مع وجوب ماذا الصبر. فحال هذا الإنسان كان معترض على أقدار الله الذي نزلت ماذا به، المعترض على أقدار الله، فلم يتحمل هذه الأقدار، لسان حاله، لسان ماذا حاله، كالذي يقول أنا ما أستطيع أن أتحمل هذا ماذا الأمر، فإما أن أفعل كذا أو أدعو الله ماذا بأن يعني ينزل عليه ماذا الموت. فعلى كل أن الراجح أن كون الإنسان يدعو بالموت، يدعو ماذا على نفسه ماذا بالموت، لمجرد ضرر نزل به يتعلق بدنيا، يتعلق ماذا إما ببدنه وإما بماله وإما بشيء يتعلق الأشياء التي تحصل للإنسان، وتعرض ماذا الإنسان، الإنسان عرضة للفقر، وعرضة ماذا للأمراض، وعرضة ماذا للأذية التي لا تعلق لها ماذا بالدين، فتجد أن هذا الإنسان لا يتحمل، تجد أن هذا الإنسان لا يتحمل لضعف إيمانه، لضعف ماذا إيمانه بالله جل وعلا، فبدل أن يتسخط يدعو الله عز وجل بأن يميته، أي كأنه يقول أنا ما أصبر على هذه المقادير، لسان حالي أنا لا أصبر على هذه ماذا المقادير، فيا رب ماذا أقبضني، لا على أنه اشتاق لقيا ماذا ربي سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن يتخلص من هذه يعني من هذا الذي نزل به من الابتلاءات. فحاله كحال المتسخط عند العلماء. فالراجح هذا أن الذي يعني ماذا يسأل الله جل وعلا الموت لضر نزل به فيما يتعلق بدنيا، فإن هذا ليس بالمكروه فقط، بل هو من المحرم. يرجح كما قلنا لأمرين، الأمر الأول أن الأصل في النهي التحريم، الأمر الثاني أن هذا فيه في معناه اعتراض على تقدير الله وعلى ما نزل به ماذا من مقادير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح الذي رجحه ماذا جمع من العلماء. المسألة الثانية إذا كانت تتعلق بالدين، المسألة الثانية إذا كانت تتعلق بالدين، نزل به شيء فخشي على دينه وأن يفتن ماذا في دينه، وأن يفتن ماذا في دينه، فهل لا يدعو الله عز وجل ماذا بالموت، أو لا يجوز لماذا أن يدعو الله بالموت؟ مسألة خلاف بين العلماء، مسألة خلاف بين العلماء والراجح والأقرب أنه لا حرج أن يدعو الإنسان بالموت إذا نزل به فيما يتعلق بدينه، أي أن يفتن ماذا في دينه، أن يفتن ماذا في دينه. هذا جاءت يعني ما يدل على هذا ماذا الأمر، توفني ماذا مسلما وألحقني ماذا بالصالحين، هذا دعاء من يوسف عليه السلام دعا هذا ماذا الدعاء. وبعض العلماء قال حمله على أنه إذا جاءت الوفاة أن أكون من الصالحين، ما تمنى الموت حالا، وإنما تمنى ماذا يعني العاقبة أن تكون على حال حسن، أن تكون على حال حسن، قالوا هذا ما فيه. وهكذا يعني يا ليتني ماذا مت قبل هذا وكنت ماذا نسيا منسيا، وكنت ماذا نسيا منسيا فيما يتعلق بمريم ماذا عليها السلام، يعني خشيت على نفسها لأنها المعروفة بالنزاعة والطهارة، فلما تأتي بولد قد ماذا قد حملته ماذا في ماذا على بطنها وعلى ماذا في حضنها، فإنه قد يسابها ماذا الظن، فلا تتحمل، فلا تتحمل الكلام ماذا فيها، فأرادت أن تحفظ ماذا عرضها وأن تحفظ ماذا دينها، لا يسابها لا في دينها ولا في ماذا عرضها، فتمنت أن تكون ماذا أن تأتي ماذا الوفاة قبل أن يشاهدها ماذا قومها، فهذا أيضا من التمني. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ماذا الموت، فقال عليه الصلاة والسلام في الرفيق ماذا الأعلى الحقني ماذا، يعني يريد اللحوق بربه سبحانه ماذا وتعالى. لهذا بعض العلماء يقول إن كانت الفتنة فيما يتعلق بدينه، يعني عايش في مجتمع يخاف على دينه، يخاف أن يذهب ماذا دينه، قال فلا حرج أنه ماذا يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا الموت، أو إنسان يسأل الله جل وعلا أن يتوفاه الله عز وجل على يعني ماذا على الصلاح وعلى الخير. وهكذا أيضا الأمر الثاني عندما يحضرهم ماذا الأجل، يسأل الله جل وعلا يعني ماذا أن يتوفاه، يسأل الله جل وعلا ماذا أن يتوفاه إذا حضره ماذا الأجل. والأمر الرابع والثالث إذا اشتاق إلى ربه تبارك وتعالى، إذا اشتاق إلى لقيا ربه تبارك وتعالى. من العلماء أيضا من ذكر أن هذه من الحالات التي تستثنى. فعلى كل المسألة إن كانت تتعلق بالدين فلا حرج على الصحيح، المسألة إن كانت تتعلق بالدين فلا حرج من أن الإنسان يدعو الله جل وعلا ماذا بقبض ماذا نفسه. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضر نزل به، لضر ماذا نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل، كان متمنيا فليقل. فهذا الحديث كأنه يشير إلى ما يتعلق بأمر الدنيا، بأمر الدنيا وما ينزل بالإنسان من المصائب والأمراض والأوجاع، فلا يستطيع أن يتحمل هذه المصائب التي تتعلق بدنيا في نفسه أو في ولده أو في زوجه إلى غير ذلك، فيدعو بهذا الدعاء. هذا أمر محرم على الصحيح، هذا أمر محرم ماذا على الصحيح. لذا جاء في بعض الأخبار كما في الصحيح أن الرجل يعني من علامات الساعة أن الرجل يمر ماذا يعني تأتي على الناس أزمنة فتن، تأتي على الناس أزمنة ماذا فتن، فيمر يعني ماذا المار بقبر المقبور فيتمنى أن يكون مكانه من كثرة الفتن ومن شدة ماذا الفتن، يتمنى أن يكون مكانه. قال وما به الدين ولكن به ماذا الضرر. ففيه إشارة أن المسألة إذا كانت تتعلق بالدين أنه لا حرج، أن المسألة إذا كانت تتعلق بالدين أنه لا حرج، وهذا هو الصحيح في المسألة. الصحيح ماذا في المسألة أنها تحتاج إلى تفصيل، ما يتعلق بالدنيا فهذا حرام فيبقى الحديث على إحكامه، وأما ما يتعلق ماذا بالدين فالصحيح أنه لا حرج، وقد جاء ما يدل على هذا المعنى، جاء ما يدل على هذا ماذا المعنى، وهو تمني ماذا الموت حتى يقبض على دينه، حتى يقبض على دينه، عنده حرص على دينه وأن يقبض ماذا على دينه حتى لا يفتن في دينه. لذا جاءت آثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم، جاء عن سفيان وغيره أنهم كانوا ماذا يتمنون ماذا الموت. فإن الإنسان قد يعيش في زمن أو في مكان تكثر فيه الفتن الذي يتعلق بالدين فيخشى على نفسه الفتنة، فيخشى على نفسه ماذا الفتنة، فيدعو بهذا الدعاء، ولا أن يدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعمم الحديث. اللهم ماذا إن كان ولا بد فليقل، اللهم ماذا أحي لي ما كانت الحياة ماذا خيرا لي. وجاء في الحديث الآخر يفسره فإن كان محسنا فلعله يتزوج، وإن كان مسيئا فلعله ماذا يستعتب، أي بمعنى يتوب إلى الله جل وعلا. أما هكذا مباشرة تنزل بالإنسان مصيبة فلا يتحمل المصيبة فيما يتعلق بدنيا فيدعو الله ماذا بالموت، يدعو الله بأن يميته، فهذا لا شك أن هذا اعتراض على مقادير الله وتسخط على أقدار الله جل وعلا المؤلمة التي تنزل بالعبد، والواجب عليه الصبر، والواجب عليه ماذا الصبر، فإن هذا أشبه ما يكون بالتسخط، وأشبه ما يكون بالاعتراف، فلم يتحمل أقدار الله، لم يتحمل أقدار الله جل وعلا التي نزلت به. ولهذا يقسم العلماء الصبر على ثلاثة أقسام. من هذا الصبر أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، أن يصبر على أقدار الله ماذا؟ المؤلمة. فهذا فيه معنى أن هذا الإنسان لم يصبر. أما ما يتعلق بالدين كما قلنا فالصحيح أنه لا حرج، فالصحيح أنه ماذا؟ لا حرج أن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يقبض على دينه حتى لا يفتن ماذا في دينه، حتى لا يفتن ماذا في دينه. هذا الأقرب والله أعلم. ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى، قال الشيخ عليه رحمة الله قال قال وقوله، يعني هذه مسألة من كلام الشيخ، نعم، قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. عندكم هذا اللفظ؟ ما في ولا في الشرح هذا؟ في أثناء الشرح صح؟ نعم. أنا ظننتم هذا من المتن. نعم ظننتم هذا من المتن. هذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها الشارع، نعم، من ضمن الأدلة التي يستدل بها هذا الشارع على بعض مدى الفقرات، على بعض مدى الفقرات. على كل هذا الذي ذكرنا فيما يتعلق بهذا اللفظ، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسائل سيذكرها الشيخ عليه رحمة الله.